بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله. قال المؤلف رحمه الله: هذا في من دخل في الحج أو العمرة بالإحرام. فأما الأمر بالحج نفسه فهو في آية أخرى: ولله على الناس حج البيت. هذيك تشريع الحج. فإن أحصرتم عن الإتمام بمرض أو عدو أو غير ذلك فما استيسر من الهدي يجزي عن الاستمرار فيهما لإتمامهما. والهدي قلنا للي هو الشاة والبقرة وما كان من الإبل. ولا تحل نعم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم تحللا من الإحرام لهما حتى يبلغ الهدي محله ومحله الحرم أو منى في الحج خاصة. الحج قلنا أماكن الدماء للحج في منى وغيره في مكة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فاحتاج الحلق للمرض أو للذي يؤذيه برأسه ففدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة. فإذا أمنتم وزال الإحصار بالخوف أو سلمتم الإحصار بالخوف فأتموا كما أمرتم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج التمتع الانتفاع العاجل والتمتع بالعمرة أن يعتمر من يريد أن يحج. فإذا وصل ميقات الحج أحرم بالعمرة ليستبيح بعدها ما يحرم بالإحرام. فما استيسر من الهدي يجزيه عن الإحرام للحج من الميقات واستمراره على إحرامه إلى يوم النحر. فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم بالطريق أو عند وصول المسكن فورا بلا تأخير. تلك 10 كاملة. ذلك التمتع بالعمرة إلى الحج وأحكامه لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام وهم من كان سكانا في الحرم المحرم لم يشرع له ذلك. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن هذا تشريع في أمور الحج: الإحصار إذا الإنسان أحصر، إذا أحصر الحاج عن الوقوف في عرفة وكذا. وليس يأتي في الإحرام من البداية، ولكن قالوا في إذا قد الإنسان دخل في الحج في الأصل. فهدي فما استيسر من الهدي أن يذبح، لكن لا يخرج من إحرامه إلا بعد ما يذبح. فكان من أول لابد يكون فيه اتفاق بين اللي يعني يذبح وبين صاحب المحصر، ولكن الآن بالتلفون أو بشيء ذبحت قال خلاص انتهى، خرج من الإشكالية. والتمتع بالعمرة إلى الحج أن يتمتع الإنسان أن يأتي إلى مكة قبل الحج ويأتي، هو طبعا يريد الحج ولكن متمتع بعمرة إلى الحج، فيأتي ويحرم بعمرة لا يحرم بحج ويدخل إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة كاملة ثم يحل من الإحرام ويبقى في مكة. نعم لا إيه المعتمر، نعم المتمتع، إيه متمتع من عرفات أو من أي مكان منها. والبعض أجاز له لكن ما يأخذ بها الشوكاني ومعه مجموعة، قالوا من داخل الحرم يعني سهل، قالوا لو أحرم من داخل الحرم. لكن هذا المتمتع قلنا أنه يتمتع بعمرة إلى الحج، فإذا جاء قد هو يريد أن يوم الوقفة أو يوم التروية فعليه أن يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى كذا وليحرم. والبعض قالوا لا يحرم من الحرم، نعم الحج من الحرم. فالبعض يقول هكذا يعني مسألة. طبعا لو دخلنا في المسائل الحج كلها ما شاء الله كل إمام له وجهة نظر وكل عالم له، لكن قالوا أن يعني طبعا قال في حد عن عمر بن الخطاب قال: متعتان على عهد رسول الله أحرمهما ومن أتاها عاقبته عليهما، متعة الزواج ومتعة الحج. طبعا بعض الإمامية أخذوا من هذا على ما قالوا تحليل، رغم أنف عمر، مع أنه ليس عمر من حرم متعة الحج، وإنما الله سبحانه وتعالى ورسوله ومن حرم متعة الزواج. وعمر قال أنه يمنع من متعة الحج، قال لا كيف أن يأتي أحدكم لا زال يقطر رأسه أو كذا من مجامعة زوجته ثم يعني يحرم بالحج، فمنع منه، ولكنهم رفضوا، المسلمين أبوا عليه ذلك، فهذا اجتهاد له يلزمه لا يلزم غيره. ولذلك أن لما حج أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام عثمان أرسل إليه عثمان قال يعني أنت تحب الخلاف، بمعنى لماذا تحج يعني تتمتع وأحنا قد نهينا عن هذا؟ قال ما كنت لأسمع منك أن تنهاني عن شيء أمر الله ورسوله به، امتنع أنت وأما أنا لا امتنع عن شيء قد أمر الله به ورسوله، ومن أنت حتى تمنعني من شيء أمر الله به ورسوله؟ فرفض. وبعض الأئمة أهل بيت رسول الله قالوا لو حجيت 100 حجة ما حجيت إلا متمتع. نعم، فالبعض يرى فيها، ولكن قلنا كلها يعني سواء المفرد أو القارن أو والقارن الآن صعب جدا يعني، وهذا من وهذه من الإشكاليات للأسف يعني، ما تركوا أسلوب للقارن أن يستطيع. الآن صعب أنك تجي تأخذ القارن هو اللي يعني يقرن حج بعمرة، ولكن لابد من أن يسوق الهدي، يأتي بالهدي يسوقه معك، يعني في نوع من الصعوبة شوي، خاصة بعد التطورات الأخيرة. يعني شوف بعض أصحاب المذاهب اللي لابد أن يذبحه أو ينحره أو كذا أو كذا، أصبح في مشكلة الآن. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهن شوال وذو القعدة للإحرام بالحج وذو الحجة لأعمال الحج كلها، إلا أن الإحرام ينتهي وقته بانتهاء ليلة النحر، فمن فرض فيهن الحج أوجبه على نفسه بالإحرام له والدخول فيه بالتلبية بنية الدخول في الحج أو كلمة أحرمت لك أو نحوها مما هو من أعمال الحج مع النية كالتقليد للهدي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث كناية عن الجماع والكلام الذي يستحى منه، والفسوق الفجور والخباثة بكل أنواعها من الظلم والإلحاد في الحرم وسب أولياء الله ومدح الظلمة وغير ذلك. والجدال ظاهر، وظاهره المنع من الجدال على الإطلاق، ولعل السبب أنه يوجه القلب إلى مواد الجدل والأخذ والرد، ويشغله عن ذكر الله والدعاء والاستغفار، ويثير الغضب فيشغل القلب أشد من ذلك. ومع كون الحج قد علم الله أنه يلتقي فيه أهل المذاهب المختلفة، فلو جعل الجدال فيه جائزا واستعد كل أناس للجدال عن مذهبهم واختاروا لذلك منهم أقواهم في الجدل لصار الحج ملتقى جدل، وكان مظنة أن تثور فيه الفتن بسبب ما يؤدي إليه الجدل من الغيظ. وما تفعل من خير يعلمه الله، هذا حث على اقتنام فعل الخير في الحج، ولذلك عقبه بقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأنتم في سفر بعيد ومهبط أحدكم على جنة أو نار فتزودوا في هذه الحياة زادا يبلغكم الجنة. والحج بما فيه من الدعاء عند البيت وفي عرفات وسائر المشاعر سبب للتقوى التي هي خير الزاد، واتقوني يا أولي الألباب، الألباب العقول. إذن فمن يعني قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا ما يجب إذا أنت خارج للحج لبيت الله سبحانه وتعالى. فالحج بمعنى القصد، فإذا أنت قاصد الله سبحانه وتعالى فيجب أن يكون قصدك إلى الله لا للأذية والشغلة. يعني بعض الحجاج من مجرد أنه يركب في السيارة، ما من مجرد أنهم يجتمعوا في السيارة أو في تسمع المراء وتسمع الحوار وتسمع النقاش وتسمع الأذية يعني ما يوصلوا مكة إلا قد العداوات أكبر من اللي قد وصلوا إليها، من المراء ومن النقاش ومن الحوار ومن الجدال ومن أذية، وكل واحد ما يبغى إلا رأيه اللي يمشي، وكل واحد يعني آمنت بالحي القيوم. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادة للاجتماع والإلفة لا للتفرق. الأصل في الحج أنه للاجتماع، والوحدة والإلفة. ولا يشترط إنما بالله الاجتماع والوحدة والإلفة لكم يا هؤلاء الركبان والقافلة هذا فقط، لا، الأصل فيه أن اجتماع للأمة الإسلامية كاملة. أما إذا تركنا المسألة بلا مسألة جدال كما هو الآن للأسف، يعني إن جيت تجلس في منى، جاءك واحد جنبك على مذهب غير مذهبك واسمع لك أنت وياه في نقاش وحوار وصياح ونياح، لا عاد تذكر الله ولا، يعني أنا جربنا، يعني ما نقول جربنا ورأينا أحيانا في بعض الليالي منا انتهى الوقت ما قد ذكرنا الله، هذا يدافع عن هذا وذا المذهب الفلاني وذا المذهب الفلاني، ما احنا في يعني هذا، وأنت في جدال مع آخر لما قلنا المذاهب، والبعض الآخر لا، جدال داخل هم أنفس نفس المجموعة نفس المذهب نفس الرحلة نفسها، تسمع الحوار والنقاش فيبعد الناس تماما عن معنى الحج. الحج معناه هو تجسيد للوحدة الإسلامية، للوحدة في وحدة الأمة الإسلامية، وكيف تكون قوتها بشرط أن يكون هناك التواد والتراحم والتعاطف والمحبة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني جالها من آخرها حتى لا تدخلوا في المنازعات، هذا يمنع منعا باتا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقفوا في عرفات ابتغاء فضل الله بطاعته والأعمال الصالحة في عرفات والتلبية والدعاء والذكر والاستغفار، ولا تتحرجوا من الوقوف فيها كما كانت قريش تفعل وتقف في مزدلفة لئلا تخرج من الحرم، فاخرجوا من الحرم ابتغاء فضل الله، ويدخل في ابتغاء فضل الله التجارة في الحج بدون تقصير في طاعة الله. كان الحج في الجاهلية يذهبوا إلى عرفة، إلا قريش لا، هم ما يخرجوا من الحرم، ينتظروهم في مزدلفة لين يجوا، ما يسمون عاد الحمص، الحمص ما يخرجوا أصلا، يعني المتحمسين للدين ما يخرجوا، لهم عبادة خاصة بهم. فلما أتى الإسلام قال لا، ذهبوا إلى عرفات وقفوا في عرفات وانفروا من مزدلفة، فكان التفصيل على خلاف ما كانوا عليه في الجاهلية. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مكان في مزدلفة مشهور، وذكر الله عند المشعر ذكره في مزدلفة، فهي كلها عند المشعر الحرام، وزيادة القرب منه قبل الخروج من مزدلفة مشروع. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فقد كنتم من قبل رحمة الله لكم بالرسول والقرآن لمن الضالين. إذن فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام في مزدلفة، ومزدلفة كلها مشعر، فقالوا الذكر فيها كلها. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بلا اختلاف بينهم، من وقف بعرفات ومن وقف بمزدلفة، حيث يفيضون من مزدلفة إلى منى أجمعون. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فتلك مواقف استغفار يرجى فيها القبول، هذا وقت النفرة وقت من أفضل الأوقات عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم أتممتموها بالطواف بالبيت والبقاء في منى ورمي الجمار وغير ذلك كما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا بعد الحج والفراغ منه، لأنكم لم تفرغوا من ذكر الله، فلا تزالوا ذاكرين لله غير غافلين عنه، كما أنكم لا تزالون ذاكرين لآبائكم لطول تربيتهم لكم ونشأتكم في إحسانهم وعيشكم معهم في عطفهم عليكم، فالله أحق ألا تزالوا ذاكرين له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لأن الدنيا أكبر همه، فما له في الآخرة من نصيب، كل عمله للدنيا ليس للآخرة شيء منه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهي التي نحتاجها في الدنيا، ولا تفسد علينا في ديننا، فليس المهم كثرة المسؤول ولا عموم أنواع الهبات، وإنما المراد المحتاج إليه الذي يدل عليه الطلب، وفي الآخرة حسنة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الجنة، وقنا عذاب النار، والوقاية في الهداية والتوفيق، ثم العصمة عن المعاصي بحيث يختم للإنسان بتوبة النصوح، والوقاية هذه سبب للوقاية في الآخرة. لأن هذا من أفضل الدعاء أن يقول الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا هو قد طلب الدنيا وطلب الآخرة واستجاب الله سبحانه وتعالى له ما يريد. أولئك هؤلاء الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فحسابه لما كسبوا لا يضيع شيئا، لأنه عالم الغيب لا ينسى ولا يغلط في الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق يوم 11 ويومان بعده 12 و13، وهما يوم النفر. قال في مجموع الإمام زيد بن علي عليهم السلام: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر، فمن تعجل في يومين وهما الثاني من أيام التشريق والثالث منها، والمتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو ثالث العيد فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فهما سواء في الجواز. لمن اتقى بإتمام المناسك والقيام بما لزم من لوازم الحج واجتنب المعاصي من محظورات الإحرام والظلم والتعدي فهذا الذي لا إثم عليه. واتقوا الله في المستقبل واعلموا أنكم إليه تحشرون لتتقوه وتستعدوا للقائه وتعدوا للسؤال عند ذلك جوابا نافعا وعملا صالحا مقبولا. وفيها دلالة على وجوب العلم بالآخرة وأنه لا يكفي الظن. واذكروا الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والأغلب اليوم كلهم متعجلين ما شاء الله، يعني أغلب الحجاج اليوم كلهم متعجلين، هناك من يبقى ولكن الناس يستفيدوا من هذه الرخصة من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله الذي يغرر به ويخادع في دار التكليف والاختيار التي ترك الله عباده والاختبار التي ترك الله عباده يقولون ما شاءوا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تسمع هذا العالم ولا هذا الشيخ ولا هذا كذا، وخاصة العلماء وهم الإشكالية، ما علينا ما من غيرهم، لكن الإشكالية إشكالية العلماء الذين يدعون العلم، أو الناس المفوهين الذين يستطيعون أن يؤثروا في المجتمعات ويؤثروا في الأشخاص بقوة البيان أو بأسلوب الخطابة أو بالكذب على الله وعلى رسوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، كان يقول أشهد الله أن قلبي مؤمن لأنك رسول الله، وكقولهم نشهد إنك لرسول الله، وهو ألد الخصام أن يقول ذلك في حال أنه ألد الخصام، فهو كاذب ومخادع، وهو شديد الخصام يبالغ في الخصام ويتعمق فيه. وإذا تولى خرج من عند رسول الله، الكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإذا تولى عنك بعد دعواه المذكورة أني أنا أحبك وأشهد أنك رسول الله وكذا وكذا وكذا، وقد سمع منك الحق والهدى، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. في تفسير الغريب الإمام زيد بن علي عليه السلام: فالحرث الزرع والنسل نسل كل دابة، انتهى. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، استولت عليه وسيطرت عليه وصرفته عن التقوى عزته في نفسه بتولي الكفار، وظنه أن العزة لهم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. مهد لنفسه فقد كان يظن أنه بالنفاق يمهد لنفسه لحين غلبت الكفار على الإسلام، فإذا الواقع أنه مهد لنفسه في جهنم. يقال أن عبد الملك بن مروان هذا الحاكم الأموي أنه قال: والله لا يقول لي رجل اتق الله إلا ضربت عنقه، فلست في حاجة أحد يقول لي اتق الله. فهذا من العزة بالإثم. نعم، العزة بالإثم أن يأتي الإنسان ويرى الحق وتأخذه العزة أن يرجع إليه. أنا بيني وبين واحد من الأخوان خلاف مثلا، وتبين لي أني أنا المخطئ، فبدلا أن أرجع إلى الحق لا، استمريت في هذا الخطأ، فهذا هو العزة بالإثم. يأتي الإنسان على مبدأ معين أو على مسألة معينة أو على مذهب معين ويتضح له أنه على غير الحق، ومع ذلك لابد أن يبقى في هذا المكان وفي هذه المرحلة التي هو فيها، ويبقى متمسك بهذا المبادئ أو القيم التي يعتقد أنها مبادئ وقيم وهي مخالفة تماما. نعم، حتى لا يرجع إلى الحق، ما فهذا من الذين تأخذهم العزة بالإثم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن الناس من يشري نفسه أي يبيعها من الله في إيمانه بالله واليوم الآخر وزهده في الحياة الدنيا ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بحبه لله ورغبته في النجاة من عذابه وفي ثوابه العظيم، والله رؤوف بالعباد، فهو يشتري منهم أنفسهم بأن لهم الجنة ويرضى عنهم ببيعهم أنفسهم. وهذا وعد مؤكد تأكيدا عجيبا، من حيث أنه عبر عنه بما هو برهان عليه، وروي أن هذه الآية نزلت في الإمام علي عليه السلام. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وروى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين قال: أول من شرى نفسه لله عز وجل علي، ثم قرأ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومثل هذا رواه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه. أقول المؤلف رحمه الله: وإن عليا عليه السلام مظنة ذلك، وأهله بسائر الروايات الدالة على أنه عليه السلام فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليلة الغار. فأما شراءه نفسه من الله فلا شك فيه، ومقاماته تشهد بذلك في بدر وحنين والخندق وخيبر وأحد، وحديث الراية يدل على ذلك مع قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وهو رأس المؤمنين الذي بحبه يعرف المؤمنون، فصح أنه عليه السلام قد شرى نفسه من الله، وأنه داخل في الآية دخولا أوليا. وهذا يقوي الروايات أنها نزلت فيه، وليس المراد أنها خاصة به عليه السلام، إذ ليس في الآية دلالة على الخصوص. ممكن أي إنسان يشري نفسه إذا أدى هذا العمل نفسه. نعم. فيه أحد المشايخ، أمس رأيته شيخ مصري على ما يسمى أهل السنة، له خطاب جميل عن فكنت البارح قلت أني يعني نستمع إليه، ولكن إذا أحد ذكر الليلة وكنا موجودين وكنا فذكرونا لأنه موجود معي في الجوال. من أجمل ما سمعت من الإنصاف، ومن أجمل ما سمعت من تسلسل، استطاعت أن يأتي بتسلسل الأحاديث والآيات القرآنية في فضل الإمام علي وفي فضل أهل بيت رسول الله. عجيب، يعني حقيقة عجيب بأسلوبه وجراءته، كان جريء جدا جدا في الطرح وجريء، ولكن لم يأتي بشيء يعني من غير صحيح. لكن عندما تسمع هذه الأيام أصبح الحق يعني شحيح أن تجده، فحقيقة أعجبت بأمس. فإذا ذكرنا الليلة إن شاء الله فاستمعنا إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، مروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا، اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.